situation would an abortion be allowed, or is it not allowed at all? فإن الأوضاع يسمح بإجهاض المرأة أم أنه لا يسمح بذلك مطلقا؟ يسمح في حالة في حالات إذا توفرت. الحالة الأولى قبل نفخ الروح، النفخ الشرعي وليس الطبي. It would be allowed in certain situations, provided certain conditions prevail. First, that would be the situation when life has not been endowed onto the embryo yet. And this is the life endowment which is by Islamic faith, not by scientific evaluation. اللي هي 100 يوم 14 which is 4 months. هذا الشرط الأول. This is the first condition. الشرط الثاني أن يكون الإجهاض برأي طبيب مسلم متدين فقيه. Second condition would be that the abortion would be through the opinion of a medical man who is a Muslim, who is knowledgeable in Islam, أما شرط الفقه فهو حتى يميز بين ما يجوز وما لا يجوز. The condition that he should be knowledgeable in Islam is that it would give him the chance or the power to say whether it is allowed or not allowed. الشرط الثاني أن يكون طبيبا ماهرا بحيث يرى أن هذه المرأة إذا لم تجهض خشية على حياتها. That he should be an experienced doctor is a condition in order that he would be able to determine that if this abortion is not allowed to take place, then there is danger to the life of the mother. وبس. That's all. So it is only in situations under 4 months where there is danger to the life of the mother. يعني ما لم يكن هناك خطر على الأم لا يقرب، ما لم يكن هناك خطر. طب لو كان بعد 5 أشهر عليها خطر. إيه بلا شك، بس خطر عن خطر بيختلف. هذا بده يرجع لتقدير الطبيب المسلم. إذا الخطر على حياة الأم في كل وقت. هو danger to the life of the mother would danger to the life of the mother would allow abortion at any age of the fetus. بس لاحظ يا عدنان إنه خطر عن خطر بيختلف. يعني الخطر متحقق. كيف نوفق بين هذا وبين الحديث الذي يقول أن الأم التي تموت وهي ترد فهي شهيدة؟ شو بيقول الحديث؟ أن الأم التي تموت في الولادة شهيدة. تمام. وين الاختلاف؟ الاختلاف أنه هنا من ناحية إذا ماتت وهي تلد فهي شهيدة، يعني هذا له فضل كبير، بينما هنا نقول أنه تجهض لكي نحافظ على حياتها. لا، السؤال هذا غير وارد، لأنه ما أظن هو السائل يعتقد أنه هذه الشهادة فريضة. I wouldn't believe that this شهادة is فريضة. Not just against the rules, it could be something that she's doing as she's doing a favor to the child, saving him and giving herself away. Then that is a shahada, but that doesn't mean that she has to do it. شرعا أن تتخلص من الجنين إذا كان ذلك يؤدي إلى موتها. بيقدر ينجو؟ It is like the man who is drowning and who can save himself. He must save himself. Although if he drowns, he's a shaheed. والهدم الهدم كمان ذكر بالهدم معقول سيدي هاي معقول ميت معقول يعني الأم ساعتها عليها واجب كان في اسم لو ما حاولش وبقول لأبو محمد جزاه الله خير وعليها اسم إذا كان ما حاولت تتخلص معه والله هيك عم أقول لك أن الهدم كمان الهدم كمان اللي بيموت تحت الهدم شهيد He who dies under a collapsing building is also a shaheed. The women when they go to Hajj, they take the birth control pill to delay the menstrual. This is a good practice. Loan? مرض شو المرض؟ شمات واحد. شو نوع المرض بقول في السل مرض السل يسأل فيما يتعلق بالعمرة والحج الحبوب التي تستعمل لتغيير موعد دورة المرأة لكي تستطيع أن تقوم بالحج بدون ما يحصل عليها الطمث يجوز بس في شرط واحد وهو أيضا أن يكون بإشارة طبيب مسلم حارق This has only one condition that it should be upon the advice of a Muslim doctor who is well experienced in his trade. لأنه مو كل النساء بيتحملوا Because not all women can take this change of phases. نقلب صفحة هلا. وترن أفيش. هذول يمكن جزائريين. طول بالك بقى. What is the position? Ingeniero? What is the position of a husband who forces his wife to take off the hijab? Then what is the rule of religion with regard to a person who forces his wife to remove his daughter? ما حكم wife or daughter? ما حكم الدين في من يأمر زوجته أو ابنته بخلع الحجاب؟ بخلع الحجاب. الحجاب الشرعي. نعم. الزوج يأمرها. نعم. طبعا الجواب معروف عند الجميع لا طاعة لمخلوق لمعصية خالق لكن في اعتقادي وراء السؤال ما وراءه مما نجهله فليبين Of course she should not obey because لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق You don't accept the orders of that who was created against the orders of that who created him But what else is in the question? What do you do to the person, you mean, or what? Yeah, what is his position if he literally forces her to take it off? In a worldly sense or in a heavenly sense? In a worldly sense. Both, really. يعني ماذا يعمل معه في الدنيا وفي الآخرة مع عقابه؟ بجوز أنه الذي يعمل لو كان هناك قضاء شرعي هو أن يؤدب فإذا تأدب فبها وإلا فرق بينهما There was religious jurisdiction then he would be brought to discipline and if he does not accept this then he would be separated from his wife سيطلبون مرة أخرى جالسين الأسبوع الثاني يعني مثل الليلة هذه one week from today would you be here we don't know لا يعرفون ما يعرفون ما يعرفون how long do you know that you are staying we can stay up to but we have to get our passports no we're staying هل بيصلوا تمام ولا قصر؟ Are you praying قصر or full prayers? الجماعة والفاية والإمام مع الجماعة يصلون مع الإمام الله حي لي من حي ذات قصر قصر